وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون، ولكن في التحريش بينهم، أي لكنه يسعى في التحريش بينهم بالخصومات والشحناء والحروب والفتن وغير ذلك مما يزرع الضغائن والأحقاد بينهم. فأفيقوا يا أمة الإسلام، أفيقوا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، واحذروا من كيد الشيطان ومكره، والزموا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، إلزموا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وانشروها بينكم، واعملوا بها كما عمل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، بهذا تزول الشحناء عنكم. وها أنتم عباد الله، ها أنتم مقبلون على شهر الخير والإحسان، شهر رمضان المبارك، وهو فرصة عظيمة لتطهير قلوبكم من أدران الحسد والبغضاء والكراهية والشحناء. ووالله يا عباد الله، إنه لفرصة عظيمة أن يخلص الواحد منا نفسه، فيصل أرحاما له قطعهم، وإخوانا له هجرهم، ويطلب منهم المسامحة، وإن رفضوه أو ردوه فيكون قد أدى الذي عليه، ولا يزال معه من الله ظهير ما دام على ذلك. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، شهر رمضان فرصة جليلة لإزالة ما في القلوب من الإحن والغش والدغل، فتكون النفوس أقرب ما تكون إلى الصفح والعفو والمسامحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، أي يذهبن ما فيه من الحقد والغش والغيظ. وجاء في غير ما حديث يا أمة الإسلام أن الصيام جنة، أي وقاية للعبد، ومن جملة ما يتقي منه العبد بالصيام الأحقاد والشحناء والبغضاء، حتى يكون قلبه سليما على إخوانه المسلمين. ألا فلتتقوا الله ربكم أيها المسلمون، وأصلحوا ذات بينكم، وطيبوا قلوبكم على إخوانكم، وصلوا ما قطعتم من أرحامكم، وأزيلوا أسباب الخلاف والتنازع بينكم، وخذوا بوصية نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم التي وصى بها جميع أمته، فقال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. عباد الله، صلوا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه القائل: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وأصلح ذات بيننا،